بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس 30 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وحديثنا فيه هو عن 28. قال رحمه الله: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وقال عنه الإمام الترمذي: حسن صحيح. وقد صححه غير الترمذي أيضا الحافظ أبو نعيم والهروي والبزار وابن عبد البر وغيرهم. وقوله وعظنا، الوعظ هو النصح والتذكير، فتذكير الإنسان بما يلين قلبه من الثواب والتخويف بالعقاب، هذا هو الوعظ. وقوله بليغة يعني فصيحة حسنة. وقوله النواجذ، النواجذ هي الأنياب من الأسنان، وذلك كناية عن شدة التمسك بها، فمن عض على شيء بأنيابه فإنه متمسك به غير مفرط. وهذا الحديث تضمن وصايا جليلة، والكلام عليه في 8 مسائل. الأولى قوله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، يتجلى في هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعاهد الصحابة بين الفينة والأخرى بالمواعظ التي ترقق القلوب، كما أمره الله عز وجل بذلك بقوله: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظ أصحابه، وكان يتعاهدهم بالوعظ، ومع ذلك لا يكثر ولا يطيل، وكان يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة ومخافة الملل، مع أنهم هم الصحابة، ومع أن الواعظ محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يكن يطيل ولم يكن يكثر، وإنما كان يتخولهم بالوعظ. كما وهذا الأمر ينبغي أن يأتسي به أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء والدعاة وطلبة العلم، أن يعتنوا بالوعظ وأن يجعلوه تخولا، فالإكثار منه ممل، والإقلال منه يؤثر على القلوب قسوة، نسأل الله السلامة والعافية. وكذا من هديه عليه الصلاة والسلام في الوعظ أنه كما سبق لا يطيل إلا لمناسبة طارئة. قد ثبت عنه أنه حدث من الصباح إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى غربة الشمس، ولكن ذلك لم يكن وعظا. وثمة فرق بين التعليم وبين الوعظ. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الوعظ ما تجلى في هذا الحديث، أن وعظه كان بليغا، والبلاغة أقرب إلى القلوب، وإن كانت البلاغة قد لا يرزقها كل أحد، فمن كان قادرا على أن تكون موعظته بليغة فليفعل، ومن لم يكن على ذلك قادرا فعليه أن يعظ بقدر طاقته وجهده، ورب كلمة لم تكن في البلاغة بتلك الدرجة أثرت في القلوب ونفعت ما لا تنفعه كلمة بليغة منمقة الحروف، والعبرة بالنوايا. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وعظ وعظ موعظة بليغة، وكان يذكرهم بالنار وبالقيامة وبالجنة وبقصص الأمم الماضية وبما سيكون في آخر الزمان، كل هذا من وعظه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية فيه في قوله ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، هذان الوصفان مدح الله بهما أهل الإيمان عند سماع الذكر، أن تذرف الدمع ويوجل القلب. قال الله عز وجل وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهما من ثمار الوعظ والمواعظ. فإذا وعظ العبد المؤمن فإنه في الغالب تذرف عينه دمعا ويوجل قلبه خوفا ورجاء لله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يحرص على أن يتعاهد نفسه بالمواعظ، لأن القلوب تقسو، فتحتاج وتحتاج أنت ويحتاج قلبك إلى زواجر ومرغبات ووعظ وتذكير، فلا تغفل عن حضور مجالس الوعظ والتذكير وعن تعاهد قلبك فيها. المسألة الثالثة في قوله فقلنا يا رسول الله هذه كأنها موعظة مودع فأوصنا، فيه سؤال الوصية من الرجل الصالح، وهذا مما ينبغي على الإنسان أن إذا رأى رجلا صالحا أن يستوصي أن يطلب منه أن يوصيه، لأنه ربما قال لك الرجل الصالح كلمة فانتفعت بها في دينك ودنياك. وكم تجد في كتب السلف وتراجمهم أنه قال رأيت فلانا فقلت أوصني ونحو ذلك، وهذا مما ينبغي، مما تستفيده من العالم ومن الداعية ومن العابد ومن الواعظ، أن تطلب منه وصية فيوصيك بوصية مختصرة تنفعك في دينك ودنياك، وهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه. المسألة الرابعة قوله يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فذكر لهم هذه الوصايا الأربعة. هذا يظهر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبلغ في هذه الموعظة أشد مما كان يفعل، لأنهم ظنوا أنها موعظة مودع، فطلبوا منه الوصية فأوصاهم بأربع وصايا جليلة، هي من أهم ما يوصى به المسلم أيا كان. أربع، ضعها وضعيها نصب العين. الأولى قال بتقوى الله، تقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين وسبق الكلام عليها. الثانية قال والسمع والطاعة لولاة الأمور، ولو كان الوالي عبدا حبشيا، ومعلوم أنه لن يكون الوالي رقيقا، لكن هذا من باب المبالغة في الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وذلك لأن طاعتهم فيها استقرار الأمر واستتباب الأمن، وأن تستقيم أمور ومعايش الناس، ففي طاعتهم والسمع لهم بغير معصية الله عز وجل تنتظم مصالح العباد. وقد ورد في الأحاديث الكثيرة ما فيه الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم. وقد أكد هذه الوصية بقوله عليه الصلاة والسلام وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، عبارة تدل وتبين أنه سيحدث اختلاف وفرقة وخلافات بين الناس بعده عليه الصلاة والسلام. هذا إخبار منه بما سيكون في أمته من وقوع الاختلاف والتنازع في أصول الدين وفروعه في الأقوال والأفعال، وما سيقع أيضا من التنازع على الملك وعلى غيره. فعلى الإنسان أن يعلم بأنه سيقع اختلاف كثير، طيب ما العمل؟ عليك بالوصايا هذه الثالثة. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالنجاة من هذه الاختلافات هي في اتباع كتاب الله وسنة رسوله وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. فمن تمسك بما دلت عليه فهو الذي على الحق، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكم نحتاج إلى هذه الوصية في هذا الزمان، في زمن كثرت فيه الفرق وكثرت فيه المناهج وكثرت فيه الاختلافات وكثرت فيه التفرقات. أنت بحاجة إلى أن ترجع، لا إلى أن ترجع إلى فلان وإلى فلان، لأنه ربما يختلف على فلان واختلف على فلان، لكن أرجع إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، وستجد الدين العتيق الذي لا اختلاف فيه ولا مراء. فمن أعظم الوصايا لكل مسلم أن يعتصم بالكتاب والسنة، وأن لا يخرج عما عليه سلف الأمة في عقيدته وعبادته وأخلاقه. فالاعتصام بالسنة هو النجاة من الفتن والمضلات. الوصية الرابعة قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الأمر الرابع الذي أوصى به صلى الله عليه وسلم، أنه حذر من البدع ومن محدثات الأمور، وبين أن كل بدعة ضلالة. والبدعة كل ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة. ودعك ممن يقول لك بدعة حسنة وبدعة مذمومة، ودعك ممن يقول لك بدعة مباحة، بدعة مستحبة، بدعة واجبة، بدعة مكروهة، بل كل بدعة ضلالة، كما قرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين كامل، لا يحتاج إلى أن نأتي بشيء ونستدرك به على الدين، فما لم يأتي به عليه الصلاة والسلام من أمور التعبدات فهو بدعة، فدعه وستجد السلامة. المسألة الخامسة بعدما ذكرنا الوصايا الأربع في المسألة الرابعة، المسألة الخامسة قوله كل بدعة ضلالة. هذا أصل من أصول الدين، فكل البدع سيئة وكلها ضلالة. وقد سبق معنا حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولكن هل كل من وقع في بدعة نطلق عليه أنه ضال؟ الجواب: الأصل في الخطأ أن يرد على قائله كائنا من كان، والبدعة ترد ولا تقبل ممن قالها. لكن إن كان من صدرت منه مخالفا للكتاب والسنة، وقد أخذ بها عن هوى ولم يعرف بحرصه على السنة، فيقال أنه مبتدع. أما إذا عرف بحرصه على السنة وكان ممن يريد الحق ويبحث عنه ويتحراه، لكنه قد وقع في بدعة عن خطأ أو تأويل أو لتأثير البيئة، كما يحصل أحيانا من أناس نشأوا في بيئة عندهم بعض البدع، ولكنه باحث عن الحق يتحراه، وهو من الصالحين الذين يبحثون عن السنة وإرادة الحق، فإنه هنا يرد عليه خطأه ولا يقال عنه أنه من أهل البدع. وهذا هو المعروف عن الأئمة رحمهم الله تعالى، فإنهم لم يقولوا يوما من الأيام للإمام النووي أنه مبتدع، ولم يقولوا يوما من الأيام للإمام ابن حجر أنه مبتدع، مع أنهما كلاهما رحمهم الله تعالى قد وقع عندهم شيء من تأويل الصفات، لكنهم لما عرف عنهم من أنهم يبحثون عن الحق والسنة، وقد وقعوا في هنات معينة، يرد الخطأ ولا يبدع تبديعا كاملا القائل. المسألة السادسة في الحديث: دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين حجة. قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فإذا قال أحدهم قولا فإنه يحتج به إلا إذا خالف الكتاب والسنة. أما إذا لم يخالف قول الخليفة من الخلفاء الأربعة نصا من كتاب الله وسنة رسوله فإن اتباعهم من السنة وقول الخليفة يقدم على قول غيره من الصحابة. من الأمثلة على ذلك الأذان الأول يوم الجمعة سنة عثمان رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه حكم في من جامع في نسكه أنه يمضي وعليه القضاء وعليه الهدي، وهذه من سنة الخلفاء الراشدين وسنة الخليفة الراشد متبعة كما دل له هذا الحديث. المسألة السابعة والأخيرة في الحديث إخبار عن افتراق الأمة من بعده، وأن الأمة ستقع فيها الفرقة والاختلافات، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فتنوعت الفرق وتعددت فتنوعت الفرق، كل يدعي أنه على الحق، وكل قد جعل له اسما ووصفا، ما بين فرق افترقت في العقائد وفرق افترقت في المناهج ونحو ذلك. فإذا أردت الحق وأهل الحق فعليك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، واحذر من التحزب لأشخاص أو لجماعات، وخذ بقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة التي هي بمثابة الميزان: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نقف هنا، أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.